أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مجرد مشاهدة قنوات السحر والكهانة لا سؤالهم يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ على خطر. نعم على خطر، أنه إذا اطلع عليها ورآها هذا يكون كالجالس معهم. الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هل يشاهدهم كأنه جالس معهم؟ نعم.